بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا زال في كتاب القضاء في كتاب الأحكام يعني القضاء الحكم بين الناس. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الشاهد وإلا في الليلة الماضية سبقت هذه الأحاديث في الشاهد واليمين سبق أحاديث منها والآن أظنها حديث لا باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان ومحمد بن أبان العطار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين قضى بشاهد ويمين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كما قال علي في الليلة الماضية وكما قال أبو هريرة في الليلة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين شاهد ويمين قضى به. لكن كما ذكرنا أن فقهاء الإسلام بأجمعهم رأوا أن الشاهد مع اليمين بالأموال وما يقصد به المال، أما القتل أما الديات أما الأشياء التي لا يمكن أن يقبل فيها إلا شاهدين عدلين فهذا لا دخل له في شاهد ويمين. اليمين مع الشاهد في الأموال، أموال هذا في عنده 1000 ريال أو هذا عنده لكذا أو هذا اشتريت منه سيارة والسيارة مؤداها إلى المال نقول نعم نقبل فيه شاهد ويمين الأموال وما يقصد به الأموال، أما ما عدا هذا فلا يقبل شاهد ويمين. لا بد من شاهدين عدلين ومزكيين أيضا، لا بد الشهادة على العقد، شهادة على عقد النكاح، الشهادة على القتل، الشهادة على الديات، الشهادة على أداء الحقوق، لازم الرجلين عدلين ومزكيين بعد. أما المال وما يقصد به المال، أما الخلع فيقبل فيه شاهد ويمين. إذا أنكر الزوج أنه خلعها يقبل شاهد لأنه مال وما ويقصد به المال، فالشاهد المال وما يقصد به المال يقبل شاهد ويمين، يعني شاهد يشهد والمدعي يحلف مع الشاهد، المدعي يورد شاهده ثم يحلف معه، يحلفه القاضي يقول أنك أثبت شهادتك، هذا شاهد يشهد أنه رأى فلان ابن فلان يعطي فلان ابن فلان كذا وكذا من الفلوس نقودا أو اشترى كذا وكذا ولم يؤديه حقه أو فعل كذا وكذا يؤديه، فالشاهد يقول خلاص معك شاهد ثاني قال احلف يمين ثاني وخلاص، فيحلف أن هذا الرجل عنده لكذا وكذا أو أنه أخذ مني كذا وكذا، وحينئذ يحكم القاضي بالشاهد واليمين في الأموال وما يقصد به الأموال، أما ما عدا هذا فلا، ما يقبل إلا رجلين عدلين وموثقين ومزكين أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم. قال أبو عيسى وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى نعم مرسلا عن النبي مرسلا جابر جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن سبق سنده موصولا عن جابر رضي الله عنه لأن محمد الباقر تلميذ لجابر رضي الله عنه دائم أحاديث محمد الباقر عن جابر دائما فهو موصول في الحديث الأول موصول وسيأتينا أيضا موصول إنما هذا السند بعينه هو اللي مرسل هذا السند مرسل يقول الترمذي رحمه الله حدثنا جابر قال جعفر قال حدثنا محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه طوال عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط جابر يعني مرسل لكنه موصول في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشاهد ويمين في الحقوق والأموال الحقوق والأموال بس الأموال وما يقصد به المال يحكم بشاهد ويمين أما ما عداه من الأشياء فلا يحكم إلا بشاهدين وموثقين أيضا مزكين ولا ما يحكم إلا بشاهدين رجلين عدلين ومزكين يحكم به في القتل وفي قتل الخطأ وفي قتل العمد وفي قتل كذا وفي قتل كذا وأشياء والعقد النكاح لابد من رجلين أما ما يقصد به مال أو المال فيقبل فيه شاهد ويمين على أن فيه خلاف بين العلماء حتى الشاهد واليمين ما يقبل عند أهل الكوفة وبعض أصحاب الرأي يقول لا يقبل في شاهد ولا بد من رجلين وإلا ما يقبل شيء حتى الأموال ما يقبل شيء لكن الصحيح أن الأحاديث وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم مرارا عديدة بيمين وشاهد يعني في الأموال وما يقصد به حقوق وأموال نعم قال وقضى بها علي فيكم وقضى علي رضي الله تعالى بالكوفة لما كان أميرا خليفة المسلمين قضى بشهد ويمين في الأموال والحقوق نعم قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه يقول الترمذي وهكذا روى جعفر بن محمد عن سفيان الثوري عن جعفر سفيان الثوري عن جعفر الصادق عن محمد الباقر مرسلا يعني أسقط جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال وهذا أصح يقول والمرسل أصح لكنه مسند سابقا أسنده وأوصله للرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى يقول الترمذي رحمه الله وروى عبد العزيز بن أبي سلمة وعندنا عبد العزيز بن أبي سلمة اثنان أحدهما الماجشون وهو متأخر من الثامنة وعندنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرتفع العزيز بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرتفع من الطبقة الخامسة وهذا من الطبقة الثامنة المهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عبد العزيز ويحيى بن سليم ويحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشاهد ويمين نعم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أخذا بهذه الحديث التي وردت في الليلة الماضية وفي هذه الليلة أن النبي قضى بشاهد ويمين عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقضى فيها إلا بالحقوق والأموال حقوق والحقوق مثل الأموال حق اللي عند فلان معناه يقضى به لأن مؤداه المال فالأموال وما أو مؤدى المال يقضى بيمين وشاهد جائز هذا الشاهد أنه يقول هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون أنه يقضي الحاكم بشاهد ويمين أما بعضهم فلا يرى هذا نعم قال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يقول الترمذي وهو قول مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة الإمام والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق رحمهم الله هذا قولهم أنه يحكم بالأموال والحقوق الأموال وما يقصد بها المال يحكم بشاهد ويمين هذا عندنا أئمة ثلاثة وأما الإمام الرابع فعنه أيضا أنه يقضى بمال يقضى في الأموال والحقوق بشاهد ويمين وعن بعض أصحابه أنه لا يقضى بشيء من هذا مطلقا لابد من رجلين وهو قول الثوري وبعض أصحاب الكوفة وأهل الرأي نعم قال ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد لم يرى أهل الكوفة بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أنه لا يقضى بهذه البينة، يعني شاهد ويمين لا يقضى بشيء، لابد من رجلين. نعم، فردا للقاعدة، يعني فردا للقاعدة، لأنهم أهل رأي واجتهاد، ففردا للقاعدة ما يقضى إلا برجلين. نعم. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعطي أحدهما نصيبه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عبد بين رجلين أحدهما أعتق قسطه، له النص فأعتق النص، قال فلان عتيق قسطي من هذا العبد عتيق لوجه الله، الثاني قال لا أنا ما أعتق حقي. عاد ما مناسبة إتيان الترمذي رحمه الله بالعتق هذا؟ إحنا دخلنا الآن في أبواب العتق، ما مناسبة هذا مع قضاء إلى مع باب كتاب القضاء والأحكام؟ تقول لأنه يؤول إلى النزاع المشترك، العبد المشترك قد يتنازع الشريكان وقد يؤدي إلى مال، فجعله في كتاب الأحكام الترمذي رحمه الله لأن هذا العتق المشترك قد يؤدي إلى مال. هذا يقول أنك تضمن، ما أنا اعتقت قسطي، أنت تضمن القسط الباقي بقيمته، قيمته مثلا 20,000 أنا اعتقت قسطي، لكن أنت عليك 10,000. يقول لا أنا ما اعتق حقي ولا سلم شيء ولا يعتق منه شيء. ما الذي يحصل حينئذ؟ لأن يحصل نزاع، فالشاهد أنه مال وما يقصد به المال هنا. فاللي يحصل هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذا الموضوع وسيأتي. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن أيوب، عن أيوب بن تميمة بن أبي تميمة قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان هناك عبد بين رجلين مشترك وأعتق أحدهما قسطه، هل إذا كان أقل من النص يعتق؟ تقول نعم، لو ربع، أنا للربع هذاك 3/4 أعتقت قسطي، أنا أعتقت الربع من العبد أو أعتقت النص من العبد يعتق كله. ليش؟ ويضمن، يضمن الرجل إذا كان عنده مال ويستطيع أن يسدد هذه القيمة فإنه يعتق عليه. إذا كان الرجل الذي شريكي عنده مال أنا أعتقت قسطي خلاص انتهى تحرر، لكن أنت عندك مال فأنه يعتق عليك، ما عنده مال فإنه يعتق عنه ما عتق، يعتق منه ما عتق، يعني النص اللي عتق عتق خلاص، والنص الباقي باقي إلى إنظار، إلى حتى نرى حالة الثاني الشريك الثاني هل يستطيع أن يعتق شقصه أو يستطيع أن يشتري شقصه أو يستطيع أن يؤدي شقصه إلى آخره. الشاهد أنه عتق منه ما عتق، يعني عتق اللي اعتقه الشخص عتق، لكن بقي اللي ما عتق ما عتق باقي كما هو. نعم. قال: فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يقول إذا كان للشريك مال يمكن يؤدي قيمة العبد فإنه يعتق عليه. إذا كان عند الإنسان الشريك أنا اعتقت قسطي وهو النص، بقي النص الثاني من العبد، هذا الشريك حقي عنده أموال، عنده مال يقوم به العبد. نعم. العبد هو اللي عنده المال؟ لا، الشريك عنده مال ولا عتق منه ما عتق. وإلا فقد عتق منه ما عتق. إيه، إذا كان عند الشريك مال يعتق وإلا فقد عتق منه ما عتق. أو أن المال للعبد جائز، هذا أن المال للعبد وأن العبد يملك مال إذا، لكن ما يملك إلا بالتمليك. العبد ما يملك مال إلا بالتمليك، إذا أذن له أسياده أن يكتسب ويجمع مال يمكن، لكن إذا كان ما أذن له منين له مال؟ ما يملك شيء. لكن لو قلنا أنهم أذن له أن يكتسب وأنه حصل مال، فهل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبد عنده مال يعتقه، أو أن الشريك هو اللي عنده مال يعتقه؟ وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني عتق العتق النصف الأول عتق خلاص، والباقي باقي كما هو عبدا حتى يعتقه الشخص هذا أو يعتقه أو يشتري نفسه هو، أو أن العبد يشتري نفسه من سيده. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي وقد رواه سالم عن أبيه سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق وهو أن العبد بين اثنين. يقول حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم. نعم. قال حدثنا سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عبدا عندنا بين شريكين اعتق أحدهما شريكه فالعبد عنده مال إذا أذن له أن يكتسب، ولا ما يملك العبد ما يملك إلا إذا أذن له سيده أن يكتسب ويجمع مال، حينئذ يكون له المال. لكن هذا المال هل يؤود إلى سيده لو أراد أن يأخذ المال والعبد يجوز؟ نعم تقول يجوز، لأنه عبده مملوكة، يأخذ المال ويأخذ العبد. الشاهد أن العبد هذا اعتقه أحد أسياده، هو بين شريكين، فاعتقه أحد اعتق نصه أحد أسياده، القصة اللي يملكه اعتقه. نرى العبد هل أذن له بكسب المال وحصل مال بحيث أنه يشتري نفسه، أو أن سيده الثاني عنده مال يعتقه، فإنه يعتق حينئذ كله، يتحرر كله. فإن لم يكن عند العبد مال ولا عند السيد الآخر مال ولا أراد الثاني أن يعتقه، فإنه يعتق منه ما عتق، يعتق من العبد ما عتق. اللي اعتقه سيده الأول النص يعتق منه النص، ويبقى النص الآخر رقيقا. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال شقيصة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس قال حدثنا بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. يقول: إذا كان عبد بين شريكين، هذا له شخص وهذا له شخص، سواء الشخص نص أو ربع أو ثلاثة أرباع، أعتق نصيبه هذا الشخص، شريكي أعتق نصيبه، بقيت أنا نصيبي ضيع. تقول: لا، إن كان لك مال أنت فيقوم العبد بهذا المال وتعطى إياه. فإن كان العبد مأذون له بالكسب وعنده مال يستطيع أن يشتري الشخص الباقي العبد، أو أنت عندك مال أيضا، فإنه يعتق كله، يتسري العتق ويبقى دينا على العبد نفسه. إذا عتق، إذا عتق العبد يبقى الشخص هذا دينا عليه، يسدد سيده الثاني اللي ما عتق، وإلا فالعتق خسر خلاص، العتق خلاص عتق، يسري منه ويعتق كله، ثم يبقى دينا على العبد اللي عتق كله أن يكتسب ويسدد سيده اللي رفض أن يعتقه. فالشاهد أن الضمير قد يعود على السيد الرافض، وقد يعود على العبد إذا أذن له، قد يعود على العبد إذا أذن له بالكسب، وقد يعود على السيد، كلاهما سواء. الشاهد أن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له شرك في عبد أو قسط في عبد أو شخص في عبد فاعتقه سرى العبد كله، يسري العبد كله، ويضمن العبد إذا عتق يكتسب ويضمن القيمة، قيمة السيد الثاني اللي رفض العبد، أو أن السيد الثاني أيضا يضمن هذا ويسري عليه، ولكنه مضمون على من أعتق إلى آخره. فقد وإلا فقد عتق منه ما عتق في الأحاديث الأولى، أما الحديث اللي بين يدينا فيقول أنه يسري خلاص، ما عتق منه ما عتق، مسألة عتق منه ما عتق في الأحاديث الأولى، والحديث هذا يقول يسري العتق خلاص، ويبقى الدين على العبد إذا عتق كله، فإنه يصير حر حينئذ ويكتسب ويسدد سيده الذي رفض العتق. نعم. غير مشكوك عليه، غير مشكوك، ما يشق عليه أحد، ما نقول أنك اكتسب بالقوة وهات أموال بالقوة، ما يشق عليه، غير مشكوك عليه، لا عليه على العبد نفسه ولا على سيده أيضا. يقول أنا اعتقت عبدي ولا تعطوني شيء، كيف يصير اعتقت عبدي ولا تعطوني حاجة؟ يقول غير مشكوك عليك، السراية سرت خلاص، والعبد عتق، لكن له أن يكتسب ويسددك، وأنت أمهله إذا كان معسر أو كان ما يستطيع، أمهله حتى يكتسب ويسددك. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم. قال أبو عيسى: وحدثنا محمد بن بشار. يقول أبو عيسى بسند آخر: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير، النضر بن أنس بالسند الأول عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، عن أبي هريرة بمعنى السند، السند هو الأول والمعنى واحد، أنه يسري على الثاني، الشخص الثاني يسري على السيد الأخير، يسري عليه ويعتق العبد، لكن هل يضيع حقه؟ تقول لا، العبد مطلوب بمال سيده الأخير الذي رفض أن يعتق. نعم. والحديث حسن صحيح، يقول الحديث حسن، كل حديث اللي بين يدينا كلها حديث حصلت صحيح. نعم. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. يقول: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، يعني عن شعبة بن نهيك، عن أنس بن النضر، عن ابن نهيك، عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه السعاية، لكن عندنا السعاية في أحاديث كثيرة، مرنا أحاديث كثيرة، سندين موصولة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يسعى السراية، تسعى السراية، هذا أعتق شخصه ويسعى تسعى السراية للثاني ويعتق، لكن مال السيد الأخير مضمون على العبد إذا عتق، يقول لك أنت عتقت صرت حر اكتسب وسيدك حقه. نعم. قال: وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وإسحاق. يقول: وهو قول هذا الكلام قول أهل الكوفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوة. نعم. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. يقول هنا، يقول أن بعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا كان بين العبد بين اثنين أعتق واحد شخصه النص، أعتق النص، السيد الثاني هل عنده عبد مثلا، يعني هل عنده مال، لو اعتقنا العبد عليه هل عنده مال يقومه أو لا مال له في حاجة إلى شخص العبد هذا؟ إن كان السيد الثاني الشريك عنده مال ولا حاجة له إلى الشخص الثاني من العبد، مال حاجة وله محتاج إليها، سرع العتق وعتق عليه، وإن كان لم يكن له مال عتق منه ما عتق كما ذكر في الأحاديث الأول، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأحمد على أنه يعتق منه ما عتق، يعني ما تسري، ما تسري العتق، ما يقبل السراية إلا إذا كان العبد إذا عتق يكتسب أو أن السيد الأخير عنده مال لا حاجة له في الشركة هذه، شركة العبد لا حاجة له، عنده أموال ولا يهمه كونه عتق العبد أو ما عتق، معتق وتسري السراية يسري العتق. نعم. باب ما جاء في العمرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العمرة يعني والركبة، مرنا الأحاديث هذه وهذه الأبواب قريبا، لا أدري في أبي داود ولا مرتنا في الترمذي قريبا، هذه الأحاديث والأبواب والعمرة والركبة وأحكامها مرتنا قريبا، بس راح عن بالي ما أدري في سنن أبي داود قريناها وراح الوقت أو أنه في الترمذي في باب الهبة مرتنا هذه الأحاديث. يقول الترمذي رحمه الله هنا باب ما جاء في العمرة يعني أعطيتك هذا البيت عمرك، أعطيتك وهبتك هذا البيت أو أعطيتك إياه عمرك، فهل هذا البيت يكون للرجل حياته بس ولا يبقى له ولورثته؟ هل يبقى يصير له ولورثته إذا مات أو أنه أعمره عمره بس ما دام حي هذا الرجل في البيت له يسكنه، فإذا مات رجع إلى المعطي إلى المعمر، أو أنه إرث إذا مات الرجل يأخذه ورثته لأنه انتهى خلاص أعمرتني العمرة هذه تملك ما دام ملكت البيت، فإذا مات يرثه ورثته، هذا الذي سيحصل الآن. يقول الترمذي نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة جائزة أو ميراث لأهلها. قال العمرة يقول الحسن أن سمرة بن جندب أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة جائزة بين المسلمين، في لفظ بين المسلمين يعني جائزة، أخوك المسلم أعطاك هذا البيت عمرك، قال يا فلان هذا البيت لك عمرك، يعني ما دمت حي فهو لك، فإن قال ما دمت حيا بقي له ما دام حي ثم يرجع إلى المعمر، فإن لم يقل عمرك ما دمت حيا بل قال هذا لك هذا البيت لك عمرك ثم سكت فإنه يورث عنه يصير ملك له، وإذا مات يورث عنه. وكذلك الرقبة أعطيتك هذا البيت رقبتك يعني حياة رقبتك، فهي مثل العمرة سواء بسواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة بين المسلمين، يعني المسلم أعطى مسلم البيت وهبه إياه عمره فإنه ملك له يرثه ورثته. نعم. أو قال صلى الله عليه وسلم أو ميراث لأهلها. يقول العمرة جائزة ثم قال أو ميراث لأهلها، يعني إذا مات المعمر فإن ورثته يأخذون البيت لا يرجع إلى المعمر، لأنها مثل الهبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها، العمرة والرقبة شريكة في الهبة أو مثل الهبة لا يرجع فيها المعمر، المعمر والمرقب لا يجوز أن يرجع فيما أعمر ولا فيما أرقب مثل الهبة. نعم. قال في الباب عن زيد بن ثابت. يقول في الباب عن زيد بن ثابت نعم. وجابر بن عبد الله وأبو هريرة نعم وعائشة أبي هريرة وعائشة كلهم وافقوا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة أو قال وهي للإرث وهي تورث بعد الرجل بعد ما يمات الرجل فتورث لأنها مثل الهبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها، إذن فإنه إذا أعمر مسلم مسلما قال هذا البيت عمرك لك عمرك أو هذا الشيء لك كذا أو هذه الحديقة عمرك فإنها تبقى له حياته وإذا مات تورث عنه. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمر عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها قال وليس فيها لعاقبه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعاقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعاقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعاقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا الأنصاري إسحاق بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى تلميذ مالك قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. يقول جابر رضي الله عنه من بعده حتى لو مات لأنها شبيهة بالهبة، والواهب لا يرجع بهبته، فالعمرة للرجل الحي هذا الراجل، وإذا مات ورثته ورثته البيت يرثونه الورثة ما يرجع إلى المعمة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يقول الرسول لأنه أعطى عطاء يعني وهب هبة، العمرة مثل الهبة، أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يعني مدام أن الرجل مات ورثه من بعده. نعم. قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح. يقول الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، جميع الحديث اللي مرت حسن صحيح. نعم. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعاقبه. نقول وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعاقبه. ليش الرواة يختلفون؟ أحيانا تختفي كلمة وأحيانا يزيد هذا كلمة والثاني يزيد كلمة، لأنهم يروون عن مشايخ كثيرين، فيروي هذا عن الزهري مرتين، هذا يأتي ويأخذ عن الزهري وهذا يأتي ويأخذ عن الزهري، فالزهري أحيانا يكتم أو ينسى كلمة، فهذا يأخذ الكلمة زائدة هي وهذا ينقص كلمة، ولم يكن فيها مع الرقبة. يقول عن الزهري أنه لم يسمع فيها ولعقبه، بل عمره بس، إذا مات ما ترجع إلى المعمر. نعم. وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها، قال وليس فيها لعقبه. يقول وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة لأهلها وليس فيها في حديث جابر ولعقبه، لكن مرنا في ثلاث أحاديث عن جابر قال ولعقبه، معناه أن لعقبه موجودة في أسانيد أخرى ولو خفيت في سند واحد. نعم. وقال عن هذا الحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح لا شك. نعم. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعاقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول. هذا بفصل لنا الترمذي رحمه الله أقوال العلماء، بعض من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، يقول هذا قول بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أعمر عمرة لحياته ولعاقبه فإنها لا ترجع إلى الأول إلى المعمر، بل تبقى للمعمر للشخص اللي أعطيه هو وورثته من بعده. وقال بعضهم نعم. وإذا لم يقل لعاقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر. نعم. وهو قول مالك والشافعي. يقول وإذا لم يقل لعاقبك لك ولعاقبك فإنها راجعة إلى الأول، وهو قول مالك والشافعي. أما أحمد وإسحاق فإنهم يرون العمرة كلها بكاملها، قال لعاقبك ولا ما لا، فإنها له للرجل ولعاقبه لورثة تورث إيراثا. هذا المذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيره من الفقهاء. قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعاقبه. يقول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من فقهاء الإسلام إذا قال هي لك عمرك فإنها له ولعاقبه ولو لم يقل لعاقبه ولو ما قال هذا. باب ما جاء في الرقبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفع. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجاز العمرة ولم يجيز الرقبة. قال أبو عيسى وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الرقبة، ومناسبة مجيء العمرة والرقبة في كتاب الأحكام أنها يحصل فيها نزاع، أيضا يحصل فيها منازعات بين المعمر وبين ورثة هذا وبين ورثة هذا، ويجي المعطي يقول أنا أعطيت أبوكم بس وأنتم ما لكم شيء، يقولوا لا لنا، لأنه لبونا ولنا نحن، ويحصل نزاع ويحصل تخاصم. فوضعها في باب القضاء والأحكام هنا الترمذي رحمه الله. يقول حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. العمرة جائزة لأهلها والرقبة أيضا جائزة لأهلها. إذا قال ها البيت لك حياتك أو مدة رقبتك أو مدة بقاء رقبتك على الأرض أو حياتك أو رقبتك أخذت من الرقبة فإنها له كالعمرة، مثل العمرة ولا ترجع، له ولورثته من بعده كالعمرة ولا ترجع إلى القائل، ما ترجع مرة واحدة، بل تؤخذ يعني إذا مات الإنسان ورثته من بعده كالعمرة مثل العمرة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن، حديث جابر. نعم. وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه. وقد روى بعضهم عن أبي الزبير محمد بن مسلم وهو ثقة عن جابر موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه، يعني ما رفعه ابن الزبير، ما رفعه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وردت أسانيد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن بعض المرات ما يقول عن النبي وبعض المرات يقوله، أو أن أبو الزبير نسي أو أن ابن الزبير أخطأ، جائز هذا. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة. يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الرقبة جائزة لأهلها، وأنها مثل العمرة سواء بسواء، إذا قال أمرتك يا فلان أو أرقبتك أو حياتك فإنها له ولورثة من بعده، حتى لو ما قال لك ولورثة، حتى لو لم يقل إلا أعمرتك بيتي هذا مدة حياتك ومدة بقاء رقبتك، جائز هذا وله ولورثة حتى لو ما قال لعاقبك. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق أن العقبة أن العمرة والرقبة سواء بسواء، وأنه لو لم يقل لعاقبك فإنها لعاقبه، لأنها مثل الهبة ولا يجوز الرجوع في الهبة، فالعمرة والرقبة إذا حصلت من مسلم لمسلم فإنها له مدة حياته ثم يرثها ورثته من بعده، ولا نزاع في هذا عندهم. نعم. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. عاد بعض الأحناف رحمهم الله وبعض أهل الرأي وسفيان الثوري يرون أن العمرة شيء والرقبة شيء، فالرقبة ليست مثل العمرة ولا يجوزن الرقبة، يجوزون العمرة ولا يجوزن الرقبة، مع أن الأحاديث وردت حتى في الرقبة. نعم. قال أبو عيسى وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. يقول تفسير الرقبة الذي ترجع عند بعض العلماء من فقهاء الأحناف رحمهم الله وسفيان أنه إذا قال هذه الدار لك ما عشت فإن مت فهي ترجع إلي، عندهم أن هذا كلام فاسد ولا ترجع إليه وليس له شيء. نعم. هذه كانت رقبة، أما العمرة نعم العمرة تلزم عندهم. نعم. وقال أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. يقول أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة، اللفظ واحد، لك عمرك لك رقبتك لك حياتك كله واحد، لا ترجع إلى الأول مطلقا، بل إذا مات المعمر أو المرقب فإنها لورثة من بعده. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلح، وأتى هنا أيضا بالمناسبة في القضاء، لأن الصلح أيضا فيه نزاع، الصلح تغالبه نزاع، لكن القاضي قد يصلح بينهم، القاضي قد يصلح بين اثنين، وقد لا يستطيع الصلح بينهم. إنما فيه قسمان، الصلح قسمان: قسم على إقرار وقسم على إنكار. الصلح قسم على إنكار: أنا عندي فلوس وأنكرت هذا الشخص أنه عطاني إياها، إذن فنصلح، يصلح القاضي بيننا أو مجموعة من المسلمين يجتمعون ويصلحون بيننا على إنكار لا على إقرار. أما الإقرار فهو ماشي، الإقرار ماشي من أجل ما يكون ولا فيه نزاع. إذا قال يا فلان أنا عندك لي 1000 ريال، قال نعم عندي لك 1000 ريال، لكن أبصطلح أنا وياك، أنا ما عندي إلا 700 ريال، أبعطيك إياه ونصلح بيننا، أو نتسامح أنا وياك في شيء وأعطيك شيء ونصلح بيننا. هذا على الإقرار ما فيه نزاع، لكن النزاع في الإنكار. إذا قال ما عندي لك شيء مرة واحدة كيف نصلح بينهم؟ الصلح يصير مثل البيع والشراء. الصلح هنا شروط البيع تأتي به، الصلح على الإنكار شروط البيع لازم تأتي بشروط البيع، وهو أن يرضى الاثنين بالصلح هذا، وأن يكون الشيء موجودا معروفا، إن اللي أنكره موجود معروف إلى آخره. الشاهد أن الصلح على قسمين: قسم على إنكار وقسم على إقرار. فالقسم على الإقرار هذا سهل، وهو أن يعترف أن لي عندك كذا وكذا، لكن ودنا نصلح بيته. قال الشيخ أو غيره: نريد أن نصلح بينكم يا جماعة، أنت عندك كذا وأنت عندك كذا، أنت أعط كذا وكذا، ويتنازل عن الباقي ويصلح بينهم يتراضون ويمتازل. لكن الإنكار هذه المشكلة، الإنكار إذا كان لازم من رضا ولازم من تبيين المال ولازم من مكان المال ولازم من كذا إلى آخر شروط البيع. الشاهد أن الصلح جائز بين المسلمين، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. لكن عندنا سؤال: هل القاضي يجوز أن يصلح بين الناس إذا تبين الحق لشخص من الاثنين؟ عندنا خصمين أتوا إلى القاضي وأبدوا حجتهم، كل واحد ادعى حجته، ثم تبين الحكم لهذا الشخص، هل يجوز أن يصلح بينهم؟ تقول لا، حرام عليه أن يصلح بينهم. الصلح متى؟ ما دام ما تبين له الحق. القاضي لا يمكن أن يصلح بين اثنين إلا إذا ما تبين له الحق، ما اتضح الحق، القضية هذه معمات علي ولا تبين لي شيء، فأنا أصلح بين الاثنين هذولا صلحا لعل الله يهديهم يصلحون، وأكتب بينهم صلح ويتأتم. لكن إذا بان الحق، ادعى هذا وادعى هذا، ووردت البينة وحلف اليمين أو حصل هذا، اتضح الحق في نظري أنا لهذا الشخص على هذا الشخص، لا يجوز الصلح، حرام الصلح، لأنك تقطع حق مسلم لا يجوز. فالشاهد أن الصلح قسمان كما تقدم. يقول نعم. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي. يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا كثير بن عبد الله. كثير بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن ابن عبد المزني عن أبيه عن جده. نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. يقول إن الصلح جائز بين المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز. يحل حرام صلح نبي نتصالح أنا وياك يا فلان على كذا وكذا، أبعطيك من الأموال كذا كذا، وهو لا يطلب شيء منه، ما يطلب حاجة ولا شيء. فالصلح اللي يحرم حرام يحرم حلال لا يجوز، أو يحل حرام لا يجوز أيضا. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما لا يجوز. وكذلك الشروط بين المسلمين، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز، ولا شروط ماشية بين المسلمين. أشترط عليك شروط، أنا أبيعك هذا الشيء وأشترط عليك شروط، الشروط جائزة بين المسلمين، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فلا، فكلها باطلة. الصلح إذا حرم حلالا باطل أو أحل حراما باطل الصلح، وكذلك الشروط إذا حلت حلال أو حرمت حرام باطلة. الشاهد أن الصلح بين المسلمين جائز، لكن انتظر، لا تحرم في حلال حرام، تأتي بشيء محرم عليك ثم تصلح بين الاثنين وهو حرام، هذا الشيء اللي يصلح بينهم. إنسان أنكر القضية وهو صادق فيما أنكر، ثم تلزمه بأشياء وتصلح بينهم، هذا حرام لا يجوز. تصلح بينه منكر ولا عنده شيء، هو صادق بالإنكار، ما عنده شيء لهذا الشخص، هذا مدعي ولسن وعنده حجة ويتكلم بشيء لكنه ما عنده شيء، فأنكرتنا صلح على إنكار. فالشيخ يريد أن يقضي، القاضي يريد أن يصلح بيننا، طيب أنا ما عندي له شيء حتى تصلح بيننا، حرام أن تصلح بيننا وتأخذ من مالي أشياء ما تحل له هو ولا تحل لك أن تحكم بها، فهذا حرام لا يجوز الصلح في مثل هذه المسائل. إذا تبين القاضي أنه حكم في حرام يجب أن ينقض حكمه ويعطي كل ذي حق حقه. الشاهد إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام، والشروط جائزة بين المسلمين، إلا شرطا حرم حلال أو أحل حراما، كل هذا ما أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب على القضاة أن ينظروا بعين الاعتبار في هذه الشروط وفي هذا الصلح. الصلح على الإقرار سهل، لكن الصلح على الإنكار هو اللي صعب جدا. السؤال هنا، أنا عندي لفلان مثلا 10,000 ريال، أقول ما أعطيك فلوسك هذه حتى تنزل لي 3,000 أو 4,000، قال ما يخال نزل 3، هل يجوز؟ تقول لا، الصلح صلح على المال ببعضه لا يجوز، صلح على مال ببعض المال لا يجوز. أقول ما أعطيك 10,000، ما أعطيك إياها إلا أن تنزل عني 3,000 أو 4,000، هل يجوز الصلح؟ تقول لا، لأن هذا حرام لا يجوز، تأخذ حقي بالقوة، ليش؟ أنا ما أقبل. فلو اصطلحوا فالصلح حرام ولا يجوز ولا ينعقد، ليش؟ لأنه أصلح بمال على المال، من بالمال على المال لا يجوز هذا. نعم، والحديث حسن صحيح، نقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. قال فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره. قال أبو عيسى والقول الأول وأصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في الجار يضع خشبة على جدار جاره. العرب سابقا يبنون جدار بينك وبين شريكك، جدار واحد، انت بنيت بيتك وقومت الجدار، انا ما قوم جدار معه، انا ابني بيتي وجدارك يكفيني يا ستر لي، لكن احتجت الى ان اضع خشبة في جدارك الذي بيني وبينك، فهل لذلك؟ الحديث واضح في حديث ابو هريرة انك لا تمنعني ان اضع خشبي خشب غرفة، بحط غرفة وبعد خشب الغرفة هذه على جدارك انت اللي بيني وبينك، لا تمنعني من هذا لان هذا شيء انا في حاجة اليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحد، لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. ليش؟ لأن المسألة إرفاق ومواساة بينك وبين جارك، وإرفاق بينك وبين جارك، وضعت جدار جزاك الله خير، وأخوك المسلم بنى البيت وجعل جدارك ستر له، ثم احتاج إلى أن يجعل غرفة قريبا من جدارك ويجعل خشبه خشب الغرفة هذه على جدارك، لا يمكن أن تمنعه يا الإنسان، ما تمنعه، لأن الرسول قال لا يمنعن أحد جاره أن يضع خشبه على جداره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في الكوفة لما حدثهم بهذا الحديث طعطأوا رؤوسهم، نكسوا الرؤوس، ما يريدون هذا، أضع خشبي، خشب الجار، جاري يضع خشبه على جداري، افرض اني احتجت الى هد الجدر، اهدم جدري، وش يعمل الجار؟ وش يعمل بخشبه؟ احتجت انا الى اشيل الجدر هذا، اقومه من جديد، او احط غيره، او شيء من هذا، ما الذي يعمل الجار؟ هذا ما هذا ملحظ مالك رحمه الله في كونه يمنع من وضع جداره، من وضع خشبه على جدار جاره، لان الجار قد يضطر الى شيل الجدار كله، فانت تمنعه وخشبك عليه، ماذا يصنع؟ يعني تجبره على ان يبقى الجدار رغم انفه علشان خشبك عليه. هذا ملحظ مالك بن انس رحمه الله، لكن الحديث واضح انك لا تمنعه عن وضع خشبه على جداره في الوقت الحاضر، عاد اذا جاء شيء فالله الذي يحكم بين الناس. فالشاهد يقول ابو هريره انهم نكسوا رؤوسهم، قال والله لارمين بها بين اظهركم، هذا الحديث سمعته من الرسول عليه الصلاه والسلام، فانتم لازم تفعلون به. الان الناس توسعوا بحمد الله، وجعل الانسان اذا بنى بيت جعل له جدار وحده، والثاني اذا قوم بيت جعل جدار لحاله وحده، وهذا هو الافضل، هذا من اجمل ما يكون ان الانسان يجعل له جدار على حده يفعل به ما يشاء، وجاري له جدار على حده يفعل به ما يشاء، هذا هو الاحسن الذي حصل بين الناس اليوم، ان يجعل كل انسان جداره وحده يتصرف به كيف شاء. اما جدار واحد يستر هذا ويستر هذا، ثم يحتاج واحد منهم لوضع خشب يحتاج الثاني يشيل الجدار، هذه تكون مشكلة ونزاع بينهما، لازم يتنازعون ويذهبون إلى المحكمة إلى آخر. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية وغيرهم من الصحابة والحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، لأضعن بها بين أظهركم، تنكسون رؤوسكم ولا ما تنكسون؟ يعني أن المسألة إرفاق، المسألة إرفاق بأخيك المسلم، جدارك خلوا يسر أخاك المسلم. نعم. والحديث حسن صحيح. الحديث حسن صحيح المتفق عليه. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي. يقول العمل على هذا عند بعض العلم وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد رحمه الله. نعم. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، وقال أبو عيسى والقول الأول أصح. يقول مالك رحمه الله أن الرجل له أن يمنع جاره من أن يضع الخشب، ليش؟ لأن المسألة مسألة قهر، قد تقهرني بخشبك وأنا أريد أن أزيل هذا الجدار، أنت جعلت الجدار حقي سترة وضعت فيه خشب، لكن محتاج إلى إزالة هذا الجدار، كيف أعمل وخشبك عليه؟ تجعلني أضطر وأنقهر أنا، وهذا ما لا يجوز. ملحظ مالك رحمه الله لأجل المشقة لا يكون نزاع بين الاثنين ومشقة على صاحب الجدار، فأنت يا الإنسان تضع جدار آخر غير جدارك إذا كنت تستطيع. نعم. والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتجاه القبلة وكان بين جدار، هل الحديث صحيح؟ بال اتجاه القبلة وكان في جدار أو في حوض. هل الحديث صحيح؟ نعم، حديث أبي أيوب البخاري. لأن في بعض الناس يقول أن الرواية هذه ما هي صحيحة. ليش؟ ما يعرف اللي ضعفها. حديث أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم بالا وبين كل جدار، وكان متجه للقبلة. حديث ابن عمر، ما هو أبي أيوب، حديث ابن عمر. أينا. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة أخته وهو مستقبل القبلة بينه وبينها جدار. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ما هو أبي أيوب. طيب، والآن الراجع ثلاثة ما يريد الكراهية عند الإمام أحمد بالصحراء، هذا سرعة المسجل وراحة، لا تتجيل وكبير، أما في البنيان فلا.